الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال صلى الله رحمه الله تعالى: لما يكون جي حد بشهيد تقول انت على طول اقرأ، ما انتظرنيش عشان لا يخصني. طبعا كلام صحيح. قل له اسكت تكلمش اقرأ. ولا ينقض ولا ينقض الى الله. حياكم الله تعالى. كيف حالكم؟ طيبين؟ حياكم الله. اخباركم؟ الحمد لله في نعمة وعافية وشفاء. الله يسلمك. غدا ان شاء الله بيوصلني الكتاب ان شاء الله. ان شاء الله. متى شيخنا عادي؟ خلاص سأل عبد الله ان شاء الله، واللي يحدد لك الوقت لانه هو عنده الجدول. طيب جزاك الله خير. حياك الله. الله يطول عمرك. لا تنسى الدعاء ان شاء الله. باب الوضوء. أيوة. ولا ينفض يده، اي يعني انه لا يتبرا هكذا، يعني بعد ان ينتهي من الوضوء يعني لا كانه يتبرا من الوضوء. ايوه. ولا يستعين باحد يصب عليه، يكره يعني يكره انه يستعان لانه ما يحتاج لي. اما اذا كان لحاجه ما فيش معنى استعان. ان كان الانسان يحتاج الى الاستعانه في يطلب الاستعانة من شخص يقدر على هذه الاستعانة فهذا يجوز، فإن كان بغير حاجة كره، وإن كان لحاجة لا يكره. أما إذا يطلب الإنسان من شخص أن يعينه في شيء ولا يقدر عليه وهو هي خاصة بالله بحق الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز، حرام. إياك نعبد وإياك نستعين، لا يستعين إلا بالله سبحانه وتعالى في العبادة في غيرها. الآية نقدم يعني قدم المفعول إياك المختص بها. نعم. على العبادة لا تكون إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك. لكن في الشيء اللي يقدر عليه الإنسان ما فيش معنى. نعم. ولا يمسح الرقبة، لا يمسح الرقبة، لا ينسى فيه، ما في دليل عليها يعني. ما في دليل على أنه ينسخ. ولو كان تحت أظافره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء. الإنسان يكون أحيانا يطيل أظافره كأنه بسة يعني يضارب يعني، فهذا الآن الظفر تحته أوساخ وأتربة وكذا تمنع وصول الماء لأنه يعتبر عضو ظاهر، هذا الآن يعتبر عضو ظاهر، فأنت حين لا تقلم الأظفار يصير أنه هذا مسدل الآن مغطي، فإذا كان في تراب في أتربة وفي أوساخ في كذا فهذا يصير جراثيم وهي مانعة أيضا لوصول الماء. نعم. قد يكون نوع من الفضلات عقل الدبر حين الاستنجاء يدخل في هذه الأماكن فيكون حامل النجاسات، يجي يسلم على الناس ينقل النجاسات كل اللي داخله في الناس. نعم. ولو شك في أثناء الوضوء في غسل عضو لزمه ما بعده أو بعد فراغه لحظة لا كيف، فإذا شك الآن شك وهو يتوضأ الآن أراد أن يمسح رأسه، أراد أن يمسح رأسه فقال أنا ما أدري هل غسلت يدي اليمنى أو لم أغسلها، يدي اليسرى ما موجود أكيد غسلتها، لكن يدي اليسرى هل غسلت اليمنى هل غسلتها أو لا، لزمه لأنه شك فيلزمه أن يغسلها. طيب وبعدين؟ وهلزم ما بعدها لأنه لأجل الترتيب. أيوة. نعم. وبعد الفراغ لم يلزمه. أما إذا كان بعد الفراغ، بعد الفراغ من العبادة وشك في أدائها فهذا لا يلزمه شيء، قالوا إلا إذا كان في النية، قالوا في النية أو تكوية الإحرام فإنه يؤثر. نعم. ويندب تجديد الوضوء من صلى به فرضا أو نفلا، والصواب أنه حتى لو كان في النية وفي غيرها، الله أعلم، أنه إذا بعد تذكر بعد أداء العبادة أنه نوى أو لم ينوي أداها خلاص كفي. نعم. ويندب تجديد الوضوء لمن صلى به فرضا أو نفلا، أيوة، إذا توضأت وكنت قد صليت به نفلا أو فرضا فإنه يستحب تجديد الوضوء، يستحب. نعم يستحب ولا يجب، إنه يجوز لك أن تصلي خمس الفروض بوضوء واحد يجوز، لكن إذا عرفت العجر فيستحب لك أن تجدد الوضوء ما فيش معنى، لكن وضوء قد صليت به عبادة، أما إذا كان ما وديت به عبادة لسه ما يستحب. نعم. يعني توضأ ثم صلى ركعتين أو صلى الظهر أو صلى يستحب له أن يجدد الوضوء إذا أراد أن يصلي شيء آخر، لكن إذا ما صلى به توضأ وما صلى به فقال أريد أن أجدد ما عمل شيء ما جددت. نعم. ويندب الوضوء للجنوبين يريد أكله أو الجنوب، هذا إذا إذا إذا أراد أن ينام أو أن أراد أن يجامع زوجته مرة أخرى أو أراد أن يأكل أو يشرب أو حتى يذكر الأذكار، قال يستحب له أيضا أن يتوضأ، وهذا الوضوء للجنب لا ينتقل، يقال لا ينتقل بالأحداث، يعني لو توضأ وضوء كامل هل ارتفع حدثه؟ هو جنوب أصلا ما ارتفع حدثه. نعم. وإنما هذا جنوب يعني هذا الوضوء للجنابة، ولذلك يلغز ويقال لنا وضوء لا ينتقل بالأحداث، يعني لو توضأ هذا الجنوب ثم لمس مرأة أو خرج من دبره ريح أو نام، هذا لا ينتقض وضوءه لأنه قد توضأ. لا ينتقض إلا بحدث آخر، يعني حدث أكبر، إذا جامع زوجته مرة أخرى فإنه والله أعلم. أيوة. باب المسح على الخفين. المسح على الخفين، المسح لنا مسح في العبادات، المسح على الدبر والقبل بالأحجار للمستجمر، المسح على القبل والمسح على الدبر والمسح للرأس في الوضوء والمسح للأذنين في الوضوء والمسح على الخفين في الوضوء والمسح على الوجه واليدين بالتراب للمتيمم والمسح على الجبيرة كان به جبيرة والمسح على العمامة، إكمال العمامة إذا مسح شيء من رأسه وإكمال العمامة 9 و10 ممسوحات، والمسح على الأذنين كما أيضا لقد ذكرناها. نعم أيوة. وهنا الآن لا، الحلة لا يمسح عليها وإنما يخللها من الأسفل. نعم. وهو التقليد عبارة عن مسح، والتقليد هو عبارة عن مسح. نعم. والمعتمد أيضا أنه لا يمسح الرقبة، وإن كان ذكروا أنه يمسح الرقبة لكن المعتمد أنه لا يمسح. نعم. يجوز المسح على الخفين في الوضوء المسافر؟ يجوز وقد يجوز لأنه نوع من الرخصة، يعني حياكم الله وسلم، يجوز لأنه نوع من الرخصة، يعني لا يجب هذا وإنما هو رخصة، رخص الشارع لهذا الشخص الذي إذا لبس خفا وكان بشروطه عليكم السلام وكان بشروطه فإنه يجوز له أن يمسح إن كان مقيما يوم وليلة وإن كان مسافر 3 أيام بلياليها. نعم. بشروط. نعم. سفر مباح. هي اشترط أن يكون هذا السفر مباح، لأن المسح عند الشافعية رخصة، وبناء عليه فإن الرخص لا تناط بالمعاصي، فإذا سافر لقطع الطريق أو للسرقة أو للزنا أو لشرب الخمر أو لشهادة الزور أو لقطع الرزق أحد أو الغيبة أو للنميمة أو للقتال أو للبغي أو هذا كله لا يجوز له الترخص، لأن الرخصة لا تنط بالمعاصي. أيوة. وقد مر معنا في مثلا بشجاع وتكلمنا على العاصي بسفره والعاصي بسفره والعاصي بسفره بسفره بما لا يحتاج إلى إعادة. أيوة. إذا كان سفره عليكم السلام، إذا كان سفره سفر يقصر فيه الصلاة فإنه يجوز له أن يمسح على الخف 3 أيام بلياليها، يعني 16 فرضا إذا أراد أن يجمع، و15 فرضا إذا لم يجمع، ويوم وليلة إذا كان مقيما، وهي 6 فروض إن كان سيجمع و5 فروض إن لم يجمع. نعم. والمقيم يوم وليلة. نعم. ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. هكذا يقول الفقهاء، ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. وأنا قد قلت لكم لو كنت فقيها لقلت أنه يبدأ من بعد المسح بعد حدث. يبدأ من بعد المسح بعد حدث. الأولى أن يكون هكذا. نعم. يقولون بعد الحدث. يقولون بعد الحدث. يعني لو أنه صلى الفجر ثم نام. على حدث عندهم نائم صح؟ خلاص لا يجوز، يعني يحسب المدة من هنا، يعني اليوم الثاني الفجر خلاص انتهى. لكن لو قلنا انه اول مسح بعد حدث فانه يجوز له ان يصلي فيه اليوم الثاني الظهر والعصر ايضا، ممكن اذا كان الساعة 2 مثلا صلى. نعم. فإذا مسح المسافر أو المقيم، إن كان المقيم مسح مقيما ثم سافر أو المسافر مسح سفرا ثم أقام فكلاهما يغلبان جانب الحضر. نعم. أو شك هل ابتدأ المسح سفرا او حضر، وعند الشك ايضا ففي هذه الحالة لا يعمل باليقين وانما خلاص الاحوط فيه وانه ايوه يبطل خلاص ينتهي المسح. نعم. مسح صح. ولو احدث حضرا ومسح سفرا اتم مدة ولو وحدها حضرت أيوة سفرت مدة المسافرين أي بناء على أنه بناء على أنه يبتدأ المدة من الحدث. كيف قال ولو أحدثها؟ لو أحدثها حضرا ومسح سفرا. إيش قال؟ ولو أحدثها حدثا. ولو أحدثها حضرا ثم مسح سفرا. أتم مدة إيش؟ أتم مدة السفر. هذا الأصل أن يكون على الكلام الأول أنه يبتدأ المدة من حين السفر. من حين المسح وليس من حين الحدث. لو حسبنا المدة من حين الحدث نقول له الآن دخلت أنت فيها، كما إذا كان الإنسان صائما وعلى هذا السفر وطلع عليه الفجر وهو صائم فلا يجوز له قبل أن يفطر، لأنه قد دخل عليه الوجوب وهو قد دخل عليه الوقت وهو مقيم فلا يترخص. فكذلك هذا دخل عليه الوقت وهو الآن المدة بدلا نحسبها وهو مقيم، فالأصل أنه يغلب جانب العيش الحضر. أيوة يعني فرع على شيء آخر، فرع على أنه يبدأ من المس، يعني مدة المس تبدأ من أول مسح. نعم بعد حضر. أيوة بعد حدث. نعم لا خلاص سواء مضى عليه وقت الصلاة بكامله في الحضر أم لا. ايوه خلاص واضح هذه. يقول انه يبدا الان خلاص، يعني شوف اقرا ايش قال. ولو احدث حضرا ومسح سفرا. احدث حضر انت الان احدث، وانت كنت قد لبست توضعت للمغرب ولبست ايش الخوف ثم احدثت الان. ايوه ثم سافرت بعد ذلك الساعه 7 او 8. ايوه أتم المسح مسافر يعني ثلاثة أيام، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكامله في الحضر اللي هو الآن جاء وقت وقت العشاء اللي أنت مسحت له أو لا. فإن شك في انقضاء المدة لم يمسح. هل وقت الحضر خلاص يلغى؟ يعني الآن خلاص، يعني حتى لو دخل عليك الصلاة وأنت مقيم ماشي مشكلة طالما أنك مسحتها وأنت خارج. أيوة في شك في انقضاء المدة لم يمسح في مدة الشك. أيوة دائما هذه مدة الشك خلاص قلنا لا يعمل باليقين، هذه قد خلاص إذا شك في انتهاء المدة وفيها مدة وفيها شيء ففي هذه الحالة لا يمسح، سواء كان المدة الذي حسبها أو الذي انقضت أو لم تنقض. نعم شيخ لو سافر بعد الفجر ما يشطر؟ إذا ابتدأ السفر بعد أن أصبح صائم قد وجب عليه. الآن هو مسافر كل فترة مشقة بعد الفجر مشاهد المغرب طيب. لا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما فطر كان هو في سفر، كان في سفر يعني اليوم ذلك اللي أفطرها قبل المغرب كان عقد السفر وهو عقد الصيام وهو كان في سفر، يعني يجوز له أن يفطر يجوز له أن إيه. فإن شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر بنى أمره على أنه الظهر. أيوة ما يعمل بالأحوط. ها ما يعمل بالأحوط هنا ما يعمل بالأحوط. قلنا هنا عمل بالأحوط الحالة هذه، هنا عمل بالأحوط. كيف الآن أنا شككت ما أدري، أنا أريد أن أحسب المدة، أريد أن أحسب المدة الآن. أنا الآن في وقت العشاء سأصلي العشاء الآن، لكن أنا من أمس هل من العشاء أم من المغرب أم من هل من العشاء أم من الفجر؟ نكمل العشاء خلاص نقدش نمسح على عشاء آخر خلاص انتهى المغرب انتهى. أيوة فنكمل من الفجر إلى أعمال الفجر الآن. أيوة ولو أجنب في المدة وجب النزع للغسل. خلاص أجنب إذا وجب النزع للغسل، أما إذا كان يستطيع أن يغسل قدمه وهي داخل الخف ما فيش مانع، إذا كان مشرف قي الحياة أراد أن يقطع أيضا حق الخف ما فيش مانع. نحن نأمره بنزع الخف لأجل إيصال الماء إلى محل الفرض، فإن استطاع أن يوصل الماء إلى محل الفرض بغير نزع ما فيش مانع. نعم وشرط جواز المسح على الخف أن يلبس هذا الخف على طهارة كاملة بحيث يتوضأ وضوء كامل فيغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم يدخل بعد ذلك الخوف. أما إذا كان أدخل الخوف قبل ذلك فإنه لا يترخص به. نعم. وأن يكون هذا الخوف طاهر. أما إذا كان خوف كلب أو خنزير أو جلد لم يدبغ فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه. نعم. ساتر أيضا سترا يمنع وصول الماء، مش ستر كستر العورة، سترا يمنع وصول الماء. أما إذا كان ساترا وإذا أردت أن تمسح عليه فإن الماء يصل إلى المحل الفرد، قالوا هذا لا يمسح عليه، يعني أنه لابد من الجلد. لكن قد قالوا أن الآن يجوز المسح عليه وإن كان جوربا أو شراب أو كذا، ما فيش مانع. ويمكن متابعة المشي، ويمكن متابعة المشي عليه، يعني أنه جلد مش شراب، شرابة هذه من نيلون وكذا. أيوة لما جلد يمشي عليه بين الأحجار والاحتطاب وكذا. أيه هذا الخوف المعروف الآن اللي يجيبه من باكستان وأفغانستان. يمكن المشي عليهما للتردد بمسافر من حاجته، سواء كان من جلد أو أينو؟ أيوة لب ما أعرف إيش هو اللب، لكن أو يعني كل ما كان ساترا يمنع وصول الماء سواء كان من جلد أو من غير جلد، سواء كان من كتان أو من غير كتان، من يمنع وصول الماء إلى المحل الفرد سواء من جلد أو من غيره. نعم. أو خرقة مطبقة. أيوة. أو خشبي. أو حتى بلاستيك ما فيش معنى، حتى لو كان شفاف، حتى لو كان شفاف ترى الرجل، لكن ما يصل ما إليها. لكن ستر العورة لو سترها بزجاج أو ببلاستيك ما العورة ترى، ما يصح الصلاة. مفهوم؟ أيوة. أما ستر يمنع وصول الماء إلى محل الفرض، أو مشقوقة جدة، حتى المشقوق هذا لا يجوز أن يمسح عليه إلا إذا كان قد شد هذا الشق، إذا كان قد شد هذا الشق خلاص، حتى لو وصل الماء من مشكوك شد ما يأثر. نعم. أيوة شد يعني بشيء خيطة. أيوة. ولو لبس خفا في رجله ليمسحه ويغسل الأخرى. لو لبس خفا في رجله اليمنى. أيوة. ويغسل الأخرى، هذا قد قلنا أنه لا يستطيع، لأنه لبس الخف على غير طهارة كاملة. هذا لبس الخف على طير طهارك، لابد أن يغسل رجل اليمنى ثم يغسل رجل اليسرى ثم بعد ذلك يدخل الخف. فإذا أدخل الخف في هذه الحالة بعد أن غسل الرجلين يجوز له المسح، وإلا فلا. مفهوم؟ أيوة. ففي هذه الحالة لو أنه لبس الرجل اليمنى، غسل الرجل اليمنى ثم أدخل الخف، ثم غسل الرجل اليسرى ثم أدخل الخف، ثم أراد بعد ذلك المسح على اليمنى، هل يجوز المسح على اليمنى؟ اليسرى يجوز المسح عليها لأنه يدخل على طهارة كاملة، لكن اليمنى لا يجوز له المسح عليها. كيف يسوي؟ ينزعها ثم يعيدها. واضح؟ خلاص؟ أيوة خلاص انتهى. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن من إلا خمسة. أيوة إلا خمسة. عشرين دقيقة. ما أنت ما تظلمونها.